بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، كنا نتحدث في الحلقة 23 عن نون الوقاية، ثم تحدثنا عن الضمير المنفصل وعن الضمير المتصل. وفي هذا اللقاء في الحلقة 24 أو الدرس 24 والأخير في هذا الفصل، نتحدث عن تقسيم الضمير إلى بارز ومستتر، وعن تقسيمه إلى ضمير رفع ونصب وجر، وعن عود الضمير، على ماذا يعود الضمير، وأخيرا نتحدث عن ضمير الفصل. إذن يقول المؤلف رحمه الله الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه جامع الدروس العربية، يقول: الضميران البارز والمستتر. ويصح أن تقول البارزة والمستترة، يعني الضميران أعني البارزة والمستترة. الضمير البارز ما كان له صورة في اللفظ، يعني يبرز أمام عينك يظهر، كالتاء في قمت، هذا مستتر أم بارز؟ التاء بارز لأنك تراه بعينك. والواو من كتبوا أيضا بارز، والياء من اكتبي، ياء المؤنث المخاطبة، والنون من يقمنا، نون النسوة، كلها ضمائر متصلة بارزة. وأما الضمير المستتر فهو ما لم يكن له صورة في الكلام، يعني لا تراه، ليس بارزا مستترا، بل كان مقدرا في الذهن ومنويا، وذلك كالضمير المستتر في اكتب. أين فاعل اكتب؟ ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت، ولو قلت اكتب أنت لا يكون أنت هو الفاعل، لأن الفاعل يجب استتاره، فهذا تأكيد له، تأكيد الفاعل المستتر، هذا ضمير للتأكيد. قال: فقولك اكتب، فإن التقدير اكتب أنت، لكن لا يصح إظهار أنت إذا كنا نريد به الفاعل. وهو إما، يعني الضمير المستتر، إما للمتكلم، المتكلم يقول أكتب أي أنا، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أو نكتب نحن. إذن أين فاعل نكتب؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. إذن وهو إما للمتكلم وإما للمفرد المذكر المخاطب، تقول للمخاطب أكتب، تمام؟ اكتب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وتكتب أنت أيضا. وإما للمفرد الغائب أو المفرد الغائبة، المفرد الغائب علي كتب أي كتب هو، إذن مستتر. وهند تكتب أي هي، تمام. قال وأخيرا سيقول وهو على قسمين، الضمير المستتر ينقسم إلى قسمين، مستتر وجوبا ومستتر جوازا، وهو على قسمين مستتر وجوبا ويكون في ستة مواضع. في كم موضع يكون في العربية؟ في ستة مواضع الضمير مستتر وجوبا. الأول في الفعل المسند إلى المتكلم، في الفعل المسند إلى المتكلم، كما مر معنا أكتب ونكتب، أكتب مسند إليك وأنت المتكلم، تمام؟ أكتب أنا وتكتب أنت، مرة أسند إلى المتكلم مرة للمخاطب. نحن الآن في الفعل المسند إلى المتكلم، هذا أولا، سواء كان مفردا أو جمعا، مثل أجتهد ونجتهد، أجتهد أنا للمفرد ونجتهد نحن للجمع، لكن كلاهما للمتكلم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. واضح؟ الثاني يعني فيما يستتر فيه الضمير وجوبا، في الفعل المسند إلى الواحد المخاطب، أكتب، هل يصح أن تضع اسم المخاطب ظاهرا؟ لا يصح، لو كان اسمه زيد تقول له أكتب زيد، ولو قلت هكذا هذا منادى ليس فاعل، صحيح أكتب يا زيد، ويبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا، تمام؟ قال الثالث في اسم الفعل المسند إلى المتكلم أو إلى المخاطب، اسم الفعل الآن ما يدل على معنى الفعل ولا يقبل علاماته، قلنا مثل أف، قال القرآن ولا تقل لهما أي الوالدين أف، ليه؟ قال هذه كلمة معناها التضجر، تمام؟ الوالدان لا يقال لهما أف، تمام؟ من قبل الولد يعني لا يقال لهما، لماذا؟ لما لهما عليه من الفضل. إذن ليس المقصود كلمة أف، المقصود التضجر، قد يعبر عنه أحيانا بحركة، قد يعبر عنه بأن يقوم ويمشي، أن يغلق الدرج بنزق، أن يفتح باب السيارة وينزل، أو أن يغلق الباب هكذا يعني يضربه ضربا، تمام؟ قد يعبر عنه بأن يضع يد على المزمار طويلا، تمام؟ أو يدق الباب بوحشية، هذا كله يدل على التضجر. أي تعبير من هذه التعابير أمام الوالدين مما يفهم منه أنك متضجر مما قال أو فعل، هذا منهي عنه المسلم. أدركتم يا أخوانا، ما تعرفون أنتم قيمة هذا المعنى إلا عندما ترون كيف يتعامل أبناء الأجانب غير المسلمين مع آبائهم وأمهاتهم، عندئذ تدركون قيمة هذا المعنى. ولازم نحن نفقه هذه الثقافة حتى إذا دعوناهم إلى الإسلام نضرب على الوتر الحساس، نتكلم بهذا الموضوع. انظروا الفرق بين معاملة الابن المسلم لوالديه وبين معاملة أولادكم لكم، انظروا الفرق، تمام؟ هكذا. إذن تضجر، هذه أوف معناها التضجر، لو قلت لواحد أوف، هذا اسم فعل أمر بمعنى أتضجر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أتضجر أنا، صحيح؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أف أنا، أنا أتضجر. وصح معناها أسكت، إذن صح اسم فعل أمر بمعنى أسكت، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أسكت أنت، صح أنت، تمام؟ أسكت عن ماذا أنت؟ أسكت عن الكلام الذي تتكلمه، هذا الكلام لا تتكلم فيه، غير الحديث يعني. أما صهن أسكت عن كل كلام. المشكلة الآن ليس في الكلمة التي قلتها أو الكلام الذي تتكلم فيه، المشكلة فيه كله، لذلك أسكت، لا تتكلم بشيء لا بهذا ولا بغيره. ليه؟ لأن المشكلة فيك وليس في الكلام الذي تتكلمه. لما تكون المشكلة في الكلام الذي تتكلم نقول صح، غير الحديث يعني، تكلم لكن بغير هذا، المشكلة في الكلام، في نوع الكلام. أما لما تكون المشكلة في الشخص المتكلم بأي باب يتكلم، يعني يقال تكلم تمخض الجبل فولد فأرا، لا يأتي بشيء يزعج كل من يستمع إليه، نقول له صهين، يعني أسكت عن كل كلام. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، صح؟ صهين فيها زيادة، صح؟ أنقص، لذلك كانت عن كلام مخصوص، بينما صهين عن كل أنواع الكلام. الرابع في فعل التعجب الذي على وزن ما أفعله، مثل ما أحسن العلم. طبعا لما قيده على وزن ما أفعل احترازا عن أفعل به، تمام؟ قال الرابع في فعل التعجب الذي على وزن ما أفعل، مثل ما أحسن العلم، ما نكر تامة بمعنى شيء، تمام؟ مبتدأ، أحسن فعل ماض وهو فعل تعجب، تمام؟ وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، أحسن هو. العلم مفعول به لأحسن، والجملة هي خبر ما، هذا إعراب. إذن الفاعل لأحسن ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، ما أحسن العلم. الخامس مما يستتر فيه الضمير وجوبا في أفعال الاستثناء، خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون، كلها هذه من أنواع الاستثناء، مثل جاء القوم ما خلا زهيرا، إيش هنا؟ جاء القوم ما خلا زهيرا، ماذا نعرب ما؟ ما مصدرية، وبعضهم وهو قول مرجوح يسميها زائدة. طبعا القول المعتمد أنها ما مصدرية، وما المصدرية لا تدخل على الحروف ولا على الأسماء، تدخل على الأفعال حصرا. معناها خلا فعل، خلا فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، تمام؟ مجرد ما دخلت ما محضت حرف، محضت عفوا أداة الاستثناء هنا إلى الفعلية، محضته إلى الفعلية، إن فاعل. إذن خلا فعل ماضي، وزهيرا ماذا نعرب زهيرا؟ نعم، ما منصوب على جاء القوم ما خلا زيدا، مفعول به لخلا، أليس خلا فعل ماضي؟ قلنا لازم يكون مفعول به، كل فعل يأخذ مفعول، تمام؟ طيب إذا كانت ما مصدرية مع الفعل جملة ليست هي مع الفعل جملة، خلا هو، تمام؟ طيب الفعل والفاعل جملة ما إعرابها؟ حال، كأنك تقول جاء القوم خالين عن زهير، حالة كونهم خالين. إعراب الجملة إيش عربناها؟ حال. هلا عم نعرب الجملة ولا عم نعرب المفرد نحن؟ أليس الحرف المصدري مع الفعل يؤول بمفرد؟ يؤول بمفرد، هذا إعراب المفرد وليس إعراب الجملة، كأنه سبق لساني والجملة ما هكذا؟ خالين قلنا هذه الجملة حال؟ لا ليس الجملة، الجملة صلة الموصول الحرفي، ما إعراب الجملة؟ جملة صلة الموصول حرفي ما حرف مصدري، تمام؟ وهو من الحروف الموصولة وحرف موصولة كلها مصدرية، فالجملة صلة الموصول الحرفي. طيب والمصدر المؤول الجملة تؤول بمفرد، هذا المفرد يعرب حال. ماذا يعرب؟ حال، كما لو قلت جاء القوم خالين عن زهير، خالين حال، تمام؟ هذا مفرد خالين، لا نريد هنا بالمفرد يعني ضد المثنى والجمع، لا، قد يكون مثنى أو جمع ويسمى مفردان، تمام؟ لأن المفرد هنا عكس الجملة وليس عكس المثنى والجمع، فخالين مفرد لأنه عكس الجملة. ممكن أن نعرب المصدر المؤول منصوب على الاستثناء، إيش نعربه؟ إما منصوب على الاستثناء أو منعربه حال كما ذكرنا له إعرابين. طيب جاء القوم ما خلا زهيرا، أردنا أن نقول أن ما مصدرية ولا تدخل إلا على الفعل، إذن خلا فعل، تمام؟ لا يعرب حرف جر هنا لأن الحرف المصدري لا يدخل على حرف الجر، ولذلك نصب زهيرا على أنه مفعول به لخلا. مثال ثاني، ليس زهيرا، جاء القوم ليس زهيرا، كيف نعرب ليس زهيرا؟ ليس فعل ماضي ناقص، تمام؟ واسمها ضمير مستتر وجوبا، هنا الشاهد، ضمير مستتر وجوبا، تخبيره هو، وزهيرا خبر ليس، إذن اسمها ضمير مستتر وجوبا وخبرها زهيرا. طيب لماذا قدمنا الضمير هو؟ جاء القوم ليس زهيرا، ليس هو، لماذا قدرنا هو؟ قال لأن الضمير في هذا المقام لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، حتى ولو كان يعود على مؤنث أو على جمع لا بد أن تفرده. لماذا؟ قال لأنه تقدير كلمة بعض، ليس البعض، تمام، كذا، والبعض تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر، تمام، فنعبر عنه بهو دائما، نعبر عنه بهو دائما. إذن ليس زهيرا، ليس هو، هو اسم ليس، تمام، دائما يقدر هو مفرد مذكر، حتى ولو كان يعني يعبر به عن المؤنث أو عن المثنى أو عن الجمع، قال نعم مطلقا. ليه؟ قال لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، وإن كان ما قبله مؤنثا، مثل إيش إذا كان ما قبله مؤنثا؟ كما لو قلت جاءني النسوة ليس فلانة ليس فاطمة، جاءني النسوة ليس فاطمة. تقدير الكلام أو تقدير الضمير ليس بعضهم فاطمة. إذن يقال جاءني النسوة ليس بعضهم فاطمة. هل جاءت فاطمة؟ لا، لم تجي. ليس بعض هؤلاء الذين جاءوا فاطمة، أي فاطمة لم تأتي. وأما إذا جعلت ليس ولا يكون صفات لا استثناء، يعني ما عربناها أدوات استثناء إنما عربناها صفة. قال عندئذ نثبت الضمير ونؤنسه ونثنيه ونجمعه عندما تكون ليس ولا يكون صفة. نعم، نؤنث الضمير ونثنيه ونجمعه ولا نأتي به مفردان. ليه؟ لأنه لما تأتي به مفردان لأنك تقول ليس بعضهم فلان أو ليس البعض فلان، تمام؟ والبعض يعبر بها عن المثنى والجمع. أما لما تكون ليس ولا يكون صفات ليست أدوات استثناء ولا يقدر بعض، فإذا لابد أن تؤنث وتثني وتجمع. نقرأ الآن وإذا اتحد عفوا الخامس في أفعال الاستثناء وهي خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون، مثل جاء القوم ما خلا زهيرا. قلنا الشاهد بفاعل خلا، خلا هو ضمير مستتر وجوبا تقديره هو هو فاعل خلا، وفي ليس زهيرا اسم ليس أيضا هو مستتر وجوبا، أو لا يكون زهيرا نفس الإعراب لأنه يكون مثل ليس ناقص، لا يكون هو زهيرا، هو ضمير مستتر وجوبا اسم يكون زهيرا خبر. طيب الآن يعربها، يقول فالضمير فيها مستتر وجوبا تقديره هو يعود على المستثنى منه. ما هو المستثنى منه؟ القوم، جاء القوم ليس زهيرا أو لا يكون زهيرا. لاحظت؟ الضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على المستثنى منه. يعني كيف يعود على المستثنى منه؟ فالظاهر أنه يعود على المستثنى لأن يعبر به عن المستثنى وليس المستثنى منه. قال لا، ليس صحيحا، يعود على المستثنى منه، لأن التقدير في قولك قاموا عدا زيدا أي عدا بعضهم زيدا، بعضهم يعود على من هذا الضمير؟ هم، على القوم كلهم المستثنى منه، عدا بعضهم إذن يعود على المستثنى منه. وقال قوم إنه يعود على البعض، يعني على المستثنى، يعود على، ما قال بعضهم، على البعض يعني الذي هو المستثنى. المفهوم من الاسم السابق والتقدير جاء القوم خلا البعض، من الذي خلا عن المجيء؟ المستثنى، صحيح؟ هو الذي لم يجيء، فمعناها يعود الضمير على المستثنى، خلا البعض يعني البعض لم يجيء. من هو البعض الذي لم يجيء؟ زهير، تمام؟ فإذا عاد على المستثنى منه أم على المستثنى على هذا الرأي لما قدرت خلا البعض؟ على المستثنى. أما خلا بعضهم هم تعود على القوم، إذن كان مرجع الضمير إلى المستثنى منه. والتقدير جاء القوم خلا البعض زهيرا، لاحظ خلا البعض، عبر بكلمة البعض عن من؟ عن زهير، هو الذي خلا يعني لم يجئ، جاء القوم خلا هذا البعض اللي هو زهير، تمام؟ إذن عاد على المستثنى وليس المستثنى منه. وقال قوم إنه يعود إلى اسم الفاعل، المفهوم من الفعل قبله، ما هو الفعل؟ جاء، تمام؟ ما هو اسم الفاعل من جاء؟ الجائي. إذن جاء القوم خلا الجائي زهير، عاد على اسم الفاعل من جاء خلا الجائي، أو لا يكون الجائي زهيرا يعني حسب المثال. وقال آخرون، قول رابع الآن على ماذا يعود الضمير، قال وقال آخرون إنه يعود على مصدر الفعل المتقدم جاء يجيء مجيءا. تمام، إذن خلى المجيء زهيرا، على ماذا عاد؟ على المصدر، خلى المجيء. إذن وقال آخرون إنه يعود على مصدر الفعل المتقدم. طبعا الأربع أقوال، الأول والثاني قويات، لكن الثالث والرابع ضعيفات، الثالث والرابع قولان ضعيفان. والتقدير جاءوا خلى المجيء زهيرا، المجيء مصدر، هذا مصدر ميمي، أما جاء يجيء جيئا هذا مصدر، مجيئا مصدر ميمي أو اسم مصدر. والقولان الأولان أقرب، والقولان الأولان الأول والثاني العود إما على المستثنى منه أو على المستثنى، أقرب إلى الحق والصواب، أقرب إلى الصواب. ومن العلماء من جعلها أفعالا لا فاعل لها ولا مفعول، نعم موجود هذا، إنه قال خلا وعدا ولا يكون، هاي كلها خلا وعدا وحاشا فعل لا فاعل له ولا مفعول، العقل هذا لا يقبله. حتى لا يأتي واحد يقول الكون هذا فعل لا فاعل له، لاحظتم؟ هل يكون فعل بلا فاعل؟ لا يكون فعل بلا فاعل. نعم، قال ومن العلماء من جعلها أفعالا يعني خلا وعدا لا فاعل لها ولا مفعول لها، لأنها محمولة على معنى إلا، وإلا حرف ليس لها فاعل ولا مفعول. صحيح، الاسم اللي بعد إلا إن كان منصوبا يكون مستثنى بها في الكلام، إذا كان تاما موجبا، تاما موجبا يكون مفعول به، أم مستثنى بإلا يكون ليس مفعولا به، مستثنى بإلا، مثل قام القوم إلا زيدا، يجب أن تنصب زيدا على أنه مستثنى بإلا. هل أخذت إلا فاعل أو مفعول؟ لا، قال خلا وعدا بمعنى إلا، إذن لا فاعل لها ولا مفعول. هذا رأي من قال أنها أفعال لا فعل لها ولا مفعول. قال لأنها محمولة على معنى إلا فهي واقعة موقع الحرف، والحرف الحرف قصد به إلا، والحرف لا يحتاج إلى شيء من ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى الفعل والفاعل، لا يحتاج الحرف لا إلى فعل ولا إلى فاعل، فما بعدها منصوب على الاستثناء كما ذكرنا في الكلام التام الموجب، يجب أن يكون منصوبا على الاستثناء ليس مفعولا به، وهو قول في نهاية الحذق والتدقيق، في نهاية الحذق والتدقيق يعني يمدحه مدحا جيدا ويروق له ويهتز عطف الشيخ لهذا الكلام. وسيأتي بسط ذلك في الجزء الثالث عند الحديث على خلا وعدا وحاشا، عند الكلام على الاستثناء. الآن نحن لا نتكلم على الاستثناء، جئنا به عرضا في الضمير المستتر وجوبا، لأنه فعلها مستتر وجوبا فاستطرد إليها. طيب، وسيأتي بسط ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب. السادس مما يجب فيه أن يكون الفاعل مستترا وجوبا في المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله يستتر فاعل وجوبا، نحو صبرا على الشدائد. طبعا صبرا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اصبر صبرا، والمصدر يأخذ فاعل كفعله اصبر أنت صبرا أنت. تمام؟ إذن صبرا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اصبر، وفاعله ضمير مستتر، وجوبا تقديره أنت. ما تقدير الفاعل؟ أنت صبرا أنت على الشدائد. ومستتر جوازا، انتهت الأقسام الستة التي يستتر فيها الضمير تمام وجوبا. الآن ما يستتر جوازا، إيش يعني جوازا؟ يعني يصح أن تضع الاسم ظاهرا ويصح أن تأتي به ضميرا، أنت مخير. فلذلك نقول إذا استتر الضمير يكون جوازا. ويكون في الفعل المسند إلى الواحد الغائب والواحدة الغائبة، مثل سعيد اجتهد، أين فاعل اجتهد؟ هو. ضمير مستتر وجوبا أم جوازا؟ جوازا. لماذا؟ لأنه يصح أن تقول اجتهد سعيد وتظهره، يصح أم لا يصح؟ يصح. وفاطمة تجتهد هي فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. ليه جوازا وليس وجوبا؟ لأنه يصح أن تقول تجتهد فاطمة وتظهر الفاعل. ومعنى استتار الضمير وجوبا أنه لا يصح إقامة الاسم الظاهر مقامه، كما لاحظتم الآن كيف قلنا اجتهد سعيد ووضعنا الاسم الظاهر موضع الضمير المستتر. أما اكتب أنت ما يصح أن تظهر أنت، ولا يصح أن تأتي بمرجعه يعني بمفسره وهو المخاطب أن تضعه مكانه اسما ظاهرا، لا يصح. ومعنى استتار الضمير وجوبا أنه لا يصح إقامة الاسم الظاهر مقامه، فلا يرفع إلا الضمير المستتر، تمام، معناه وجوبا. ومعنى استتاره جوازا أنه يجوز أن يجعل مكانه الاسم الظاهر، فهو يرفع الضمير المستتر تارة والاسم الظاهر تارة أخرى. إذا أردته ضميرا تقول سعيد اجتهد، وإذا أردته اسما ظاهرا تقول اجتهد سعيد، أنت مخير. لكن أيهما أقوى، اجتهد سعيد أم سعيد اجتهد؟ سعيد اجتهد أقوى بكثير. لماذا؟ لأن فيه تأكيدا، والتأكيد من أين جاء؟ من وجود الإسناد مرتين. كم مرة؟ هل اجتهد سعيد، هذا أسندت الاجتهاد إلى سعيد مرة واحدة. أما لما تقول سعيد اجتهد، سعيد مبتدأ، تسند إليه الخبر، أين الخبر؟ جملة اجتهد هو، صحيح؟ اجتهد هو أسناه إلى سعيد، هذا إسناد. طيب اجتهد هو، أسندت اجتهد إلى الفاعل هو، هذا إسناد ثاني. تعدد الإسناد يفيد التأكيد، تمام؟ فهو أقوى. إذن إذا أردت أن تعبر فعبر بسعيد اجتهد أقوى من اجتهد سعيد. هذا في البلاغة، تقرؤونها في البلاغة. وفاطمة تجتهد أقوى من تجتهد فاطمة، فاطمة تجتهد أقوى من تجتهد فاطمة، نعم. إذن هذا مستتر الفاعل جوازا لأنه يصح أن تضع الاسم الظاهر مكانه، صح؟ طيب، فإذا قلت سعيد يجتهد كان الفاعل ضميرا مستترا جوازا تقديره هو، يعود إلى سعيد. وإذا قلت يجتهد سعيد كان سعيد هو الفاعل وهو اسم ظاهر، لا نحتاج إلى ضمير. أما إن قلت نجتهد ماذا تقول؟ نجتهد، هل يمكنك أن تأتي بالاسم الظاهر هنا؟ لا يمكن. فالاستتار هنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا لأنه لجماعة المتكلمين، مر معنا هذا أنه في الواجب. قال كان الفاعل ضميرا مستترا وجوبا تقديره نحن، ولا يجوز أن يقوم مقامه اسم ظاهر ولا ضمير بارز. حتى ضمير بارز يعني ضمير متصل أو منفصل لا يصح، لازم يكون مستتر. فلا يقال نجتهد التلاميذ، لأن الذين قالوا نجتهدهم نفسهم التلاميذ، هل يصح أن يظهروا اسمهم؟ لا يصح. فإن قلت نجتهد نحن أيضا لا تكون نحن هي الفاعل، لأن الفاعل يجب أن يستتر، فهذا تأكيد له. تمام؟ هذا تأكيد للفاعل الذي تقديره نحن، كأنك قلت نجتهد نحن نحن، فالثاني تأكيد للأول. فنحن ليست الفاعل، وإنما هي توكيد للضمير المستتر الذي هو الفاعل وهو نحن المستتر. وإنما لم يجز أن تكون هي الفاعل هذه نحن الظاهرة، لأنك تستغني عنها تقول نجتهد. ممكن الاستغناء عنها؟ ممكن. هل الفاعل يمكن الاستغناء عنه؟ لا، الفاعل لا بد لكل فعل من فاعل، لا يستغنى عنه الفاعل. فلو أعربتها فاعل لما صح الاستغناء عنها، وقد ثبت أنه يصح الاستغناء عنها، إذن ليست فاعل، ليست فاعلا. وإنما لم يجوز أن تكون هي الفاعل، لأنك تستغني عنها تقول نجتهد، والفاعل عمدة فلا يصح الاستغناء عنه، إذن ليست فاعل كلمة نحن، إنما توكيد الفاعل الذي هو ضمير مستتر وجوباً. طيب، ضمائر الرفع والنصب والجر. ضمائر الرفع والنصب والجر. الضمير قائم مقام الاسم الظاهر، فهو مثله يكون مرفوعا كما أن الاسم الظاهر يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، كذلك ما قام مقامه من الضمائر. قال فهو مثله يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا كما يقتضيه مركزه في الجملة، أراد حسب موقعه من الكلام. ماذا أراد بقوله مركزه في الجملة؟ حسب موقعه من الكلام، يرفع أو ينصب أو يجر. تمام؟ لأن له حكمه في الإعراب. حكم ماذا؟ حكم ذلك الاسم الظاهر. تمام؟ فالضمير المرفوع ما كان قائما مقام اسم مرفوع، مثل قمت. قمت هذا ضمير المخاطب، تخاطب من؟ زيدا. تمام؟ طيب لو قلت أقمت زيدا تنصب زيدا. تمام؟ ولا تقول قام زيد؟ تقول قام زيد، صحيح؟ قام زيد، فزيد فاعل مرفوع. طيب قمت، التاء تعبر عن زيد الذي تخاطبه، إذن التاء فاعل. تمام؟ هذا نسميه ضمير رفع، ضمير رفع، لأنه قام مقام زيد الذي تقول فيه قام زيدون هو مرفوع، فالضمير الذي قام مقامه مرفوع يعني في محل رفع. وقمت، تمام، أيضا قام مقام ما لو قلت قامت هندون. تمام؟ فتقول قمت إذا خاطبتها، فهذا ضمير رفع. تكتبان، الألف فاعل. تمام؟ كما لو قلت تكتب الهندان. تمام؟ إذن كما أن الهندان فاعل، إذن مقام مقامها فاعل. وتكتبون قام مقامنا ما لو قلت أنتم تكتبون. إيش تقول؟ يكتب الزيدون مثلا، يكتب الزيدون. تمام؟ طيب، فالزيدون فاعل، والضمير الذي عبر به عنها عن هذا الاسم الظاهر أخذ حكمه في الرفع، فتقول تكتبون أو يكتبون. تمام. فهذه الواو قامت مقام الفاعل، إذن هذا مثله، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا، وهذا الضمير يكون في محل رفع فاعل. طيب، والضمير المنصوب ما هو؟ ما كان قائما مقام اسم منصوب، مثل أكرمتك. الشاهد أين؟ بالتاء أم بالكاف؟ بالكاف، لأنه يعني ضمير نصب. إيه لو وضعت مكانها اسما ظاهرا لكان منصوبا، أكرمت زيدا، تمام، يا زيد أكرمتك، نعم. وأكرمتهن، لو قلت أكرمت الهندات، تمام، هندات مفعول به منصوب، علامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع بألف وتاء. إذن أكرمتهن، هن مفعول به أيضا في محل نصب. وإياك نعبد وإياك نستعين، لاحظ إياك ضمير نصب، تمام. لو وضعت مرجع الضمير وهو الله، الله نعبد، ماذا نقول؟ الله نعبد، تمام. إذن الله اسم الجلالة منصوب على التعظيم، تمام. طيب، إياك الذي قام مقامه في محل نصب، الضمير نصب، وإياك نستعين. والضمير المجرور ما كان قائما مقام اسم المجرور، نحو أحسن تربية أولادك. طيب، تعالوا حتى نضع بدل الكاف اسم المخاطب زيد مثلا، نخاطب زيد، نقول أحسن تربية أولاد زيد. زيد المضاف إليه مجرور. طيب، الآن سنضع بدله، بدل هذا المضاف إليه، الضمير الذي يعود عليه، أحسن تربية أولادك، ماذا يكون الكاف؟ أيضا في محل جر مضاف إليه. أحسن الله إليك، أيضا الكاف، لو قلت أحسن الله إلى زيد، زيد يكون مجرور. طيب، أحسن الله إليك يا زيد، تمام، فالكاف في محل جر، أخذ نفس حكم الاسم الظاهر. وإذا وقع الضمير موقع اسم مرفوع أو منصوب أو مجرور يقال في إعرابه إنه في محل رفع أو نصب أو جر. ليه؟ لأنه مبني، ليس معربا. ما صح تقول رأسا مرفوع أو منصوب أو مجرور، تقول في محل، تبنيه على حسب حركته، ثم تقول في محل نصب أو رفع أو جر. أو إنه مرفوع محلا، تقول مثلا مضموم إيش لفظا منصوب محلا، مثلا أكرمته، تقولها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب، أو تقول مضموم لفظا منصوب محلا، أو منصوب محلا أو مجرور محلا. طيب، عود الضمير على ماذا يعود الضمير؟ قال إن كان الضمير للغيبة فلا بد من مرجع يرجع إليه، تمام؟ يعني لا يصح أن يكون الكلام متفككا، لك تربط الضمير بمرجعه، فهو إما أن يعود إلى اسم سبقه في اللفظ وهو الأصل، الأصل أن يعود إلى مذكور فيما مضى، مثل الكتاب أخذته. ما إعراب الكتاب؟ مبتدأ، وأخذته الجملة خبرية. طيب، الخبر لما يكون جملة لابد له من رابط يربطه بالمبتدأ، تمام؟ أين الرابط؟ الهاء في أخذته. إذن الهاء تعود على ماذا؟ على الكتاب. استبطت الجملة بالمبتدأ، استبطت. أما لو قلت مثلا الكتاب أخذت، مثل إذا قلت زيد قام عمرو، زيد مبتدأ وقام عمرو تصلح أن تكون خبر. ليه؟ لأن ما فيها ضمير يعود على زيد، كلام متفكك. أما لو قلت زيد قام أخوه صحت. ليه؟ لأن الهاء تعود على المبتدأ، وهنا كذلك. وإما أن يعود إلى متأخر عنه لفظا. شوف متأخر لفظا معناته متقدم رتبة، أما أن يكون متأخر لفظا ورتبة لا يصح عند الجمهور، إنما يصح عند ابن جني وابن مالك وابن الطوال، عند هؤلاء يصح فقط، عند غيرهم لا يصح. قال وإما أن يعود إلى متأخر لفظا متقدم عليه رتبة أي بحسب الأصل، مثل أخذ كتابه زهير. لاحظوا كتاب مفعول به مقدم على الفاعل الذي كان الأصل في الفاعل أن يتقدم على المفعول به، صح؟ الجملة العربية تضع الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. إذن كلمة كتابه الهاء عادت على من؟ أخذ كتابه زهير، لأخذ الكتاب هو زهير، تمام؟ إذن عادت على فاعل أخذ وهو زهير. طيب عادت على متأخر لفظا ورتبة أم لفظا فقط؟ اللفظ فقط، لأن زهير متقدم في الرتبة، صحيح؟ إذن لم يعد على متأخرين هذا الضمير لفظا ورتبة فصح، تمام، لأنه عاد على زهير المتأخر في اللفظ لكنه في الرتبة هو متقدم، لأن الفاعل متقدم على المفعول به في الرتبة فصح. ابن الطوال، ابن الطوال، تمام، نعم. قال أخذ كتابه زهير، فالهاء تعود إلى زهير المتأخر لفظا وهو في نية التقديم باعتبار رتبته، لأنه فاعل والفاعل رتبته قبل المفعول والضمير اتصل بالمفعول. وإما أن يعود إلى مذكور قبله معنى لا لفظا، تمام، بالمعنى يعود إلى متقدم لم يذكر، المعنى يدل عليه، مثل اجتهد يكن خيرا لك. يكن ما هو الذي يكن؟ الاجتهاد، اجتهد يكن الاجتهاد خيرا لك. هل ذكر كلمة الاجتهاد في الكلام فيما مضى؟ لكن ذكر ما يدل عليها وهي اجتهد، تمام؟ أو لو قلت كل فإنه أو كل يكن خيرا لك، تقول كل يكن الاجتهاد خيرا لك ولا كن يكن الأكل؟ إذن معناها هذا الفعل يدل على ذلك المصدر الذي يعود عليه الضمير، أي يكن الاجتهاد خيرا لك، فالضمير يعود إلى الاجتهاد المفهوم من اجتهد، إذن دل عليه المتقدم معنى، تمام، لم يتقدم لفظا، إذن عاد إلى مذكور قبله بالمعنى لا باللفظ. وإما أن يعود إلى غير مذكور لا لفظا ولا معنى لكن السياق يدل عليه ويعينه، تمام، سياق لا يوجد كلمة مثل هنا اجتهد يكون خيرا لك، لا يوجد مثل هذا، تمام. قال كقوله تعالى واستوت على الجودي، نقرأ الآيات المتقدمة، طبعا استوت أي السفينة، سفينة نوح. طيب هل في الكلام المتقدم المرتبط بهذا الكلام من حيث السياق يوجد كلمة السفينة؟ لا توجد. قال وجدت قبل 10 آيات كلمة الفلك، والفلك سفينة، نقول له هناك المعنى انقطع عن هذا الكلام، تمام، فإذا صار الفحوى يدل عليه. ما الذي يدل على الفاعل؟ فحوى الكلام، تمام. فالضمير يعود إلى سفينة نوح المعلومة من المقام، ليس معلومة من يعني مذكور معنى لا لفظا. هناك اجتهد يكون أي الاجتهاد خيرا لك مذكور معناه لفظا، مذكور المعنى ليس لفظه، المعنى مذكور. تمام؟ إذن هناك يعود إلى مذكور قبله معنى لا لفظا، وهنا ليس مذكور قبله لا لفظا ولا معنى، ولذلك نقول الفحوى يدل عليه، المقام يدل عليه. تمام؟ يعني حصل هناك دمار للعالم. تمام؟ يعني الأمواج كالجبال ما تترك شيئا إلا تدمره. طيب ونجا مجموعة، كيف نجوا من البشر والحيوانات؟ كانوا إذن في سفينة، ما في شيء ثاني يدل على نجاتهم إلا أن يكونوا في سفينة. نعم. قال واستوت على الجودي، أي استوت السفينة، فالضمير استوت هي يعود إلى سفينة نوح المعلومة من المقام. وكقول الشاعر، هنا أوضح بقول الشاعر، أوضح منها الآية. ليه؟ لأن الآية لو رجعت إلى ما قبل 10 آيات أو 7 آيات تجد أنه كلمة فلك مذكورة، لكن يعني كأنه صار كلام ثاني، يعني كأنه صار الكلام الآن ليس عن السفينة، عن الغرق وما يجري مجراه. تمام؟ نعم. هنا ما في شيء إطلاقا يدل عليه، لذلك هنا أوضح، نقول إذا ما غضبنا غضبة مضرية، العرب مضريين وعدنانيين. تمام؟ فهذا هؤلاء نصف العرب. إذا ما غضبنا غضبة، أي إذا غضبنا، أي ما زائدة بعد إذا زائدة. قال هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم. ما الذي قطر دما؟ السيوف وليس الشمس. الشمس مذكورة لفظا. تمام؟ أما السيوف هل مذكورة في الكلام؟ لكن معروف أنه نحن إن لما يغضبنا أحد ماذا نصنع؟ نحارب. نحارب بماذا؟ بالسيوف، فتقطر السيوف دما. صحيح؟ إذن الفحوى والمقام هو الذي دل عليها. إذن تقول هنا قطرت هي، أين مرجع هي؟ أي السيوف. أين السيوف؟ هل تقدم ذكرها لفظاً؟ قال لا. تمام؟ إنما هو الفحوى والمقام دل عليها. فالضمير في قطرت يعود إلى السيوف التي يدل عليها سياق الكلام، أي المقام. تمام؟ والضمير يعود إلى أقرب مذكور في الكلام، هذا في الأحوال العادية في الأصل، ما لم يكن الأقرب مضافا إليه. نحن الضمير نعيده إلى المضاف ليس إلى المضاف إليه، والأقرب إلى الضمير هو المضاف إليه، فلا نعيده إليه، نعيده إلى الأبعد وهو المضاف، فيعود إلى المضاف. وقد يعود إلى المضاف إليه، أكيد ما فهمتها لأنه ما جئنا بمثال، الآن سآتي بالمثال، أنه كيف الضمير أقرب إليه المضاف إليه مع أنه يعود إلى المضاف وهو أبعد. مثلا لو قلت أنا طالب العلم يكرم، يكرم هو الأقرب المضاف إليه وهو العلم، هل هو تعود على العلم أم تعود على الطالب؟ من الذي يكرم؟ العلم ولا طالب العلم؟ طالب العلم عاد على المضاف. تمام؟ يكرم هو أي الطالب، طالب العلم ما عاد على العلم. أنت تكرم العلم ولا تكرم الطالب؟ طالب، لكن تكرمه لأجل العلم. يعني إذاك مثلا تقدم له هدية أو تعزمه على طعام، بالطعم العلم ولا بالطعم صاحب العلم؟ صاحب العلم. إذن الإكرام لصاحب العلم، المضاف وليس المضاف إليه. فهمت الآن؟ قال وقد يعود إلى المضاف إليه، هاي قد يعود قليلا إن كان هناك ما يعينه، كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل هاي مثل أضيفت إلى الحمار والحمار مضاف إليه، والحمار أقرب إلى الضمير وهو يحمل، هو يحمل، هو ما الذي يحمل؟ المثل ولا الذي يحمل الحمار؟ ما الذي يحمل الحمل؟ الحمار. إذن المضاف إليه عاد على المضاف إليه ولم يعد على المضاف، لأن المثل لا يحمل، تمام؟ مو مثل، مثل، كمثل الحمار. وقد يعود إلى البعيد بقرينة دالة عليه، تمام؟ تعيده إلى البعيد بقرينة تدل على أنه يعود إلى البعيد، مثل قوله تعالى آمنوا بالله، احفظ كلمة الله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. جعلكم، أين فاعل جعلكم؟ هو الأقرب يعود على الرسول، الرسول أقرب من اسم الجلالة الله، آمنوا بالله صحيح، لكن الذي جعلنا مستخلفين فيه هو الرسول أم الله؟ إذن يدل على المعنى على أنه يرجع إلى الله البعيد، هذا معنى قولي وقد يعود إلى البعيد بقرينة دالة عليه، لأن الذي جعلنا مستخلفين هو الله ليس الرسول، صح؟ فعاد على البعيد. فالضمير المستتر في جعلكم عائد إلى الله لا إلى الرسول، تمام؟ وهو كلمة الله أبعد من الرسول، الرسول أقرب إلى الضمير. انتهى. ننتقل إلى ضمير الفصل. ضمير الفصل ضمير الفصل يا أخوانا هذا ليس من الضمائر أصلا، ليس من الضمائر. تعرف الضمائر هي معارف، تمام، ولها محل من الأعراب، الإعراب لأنه لها، لأنها أسماء لها محل من الإعراب. ضمير الفصل يسمى ضميرا لكن لا محل له من الإعراب، تمام، وليس اسما، تمام. لماذا سمي ضميرا طالما هو ليس له محل من الإعراب وليس هو من المعارف وليس لأنه يشبه الضمير، هذا هو وهذا هو، هذا أنت وهذا أنت نفسه، تمام. إذن قد يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله المبتدأ والخبر، مثل مفعولا ظن وأخواتها وأعطى وأخواتها وإن وأخواتها، تمام. إذن قد يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر، مثل اسم كان وخواتها وخبرها، اسم إن وخواتها وخبرها، مفعولة ظن وخواتها، تمام. كل هذه أصلها مبتدأ وخبر. قال قد يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر، ضمير يسمى ضمير الفصل. لماذا سمي ضمير الفصل؟ قال لأنه يفصل بين النعت وبين الخبر. انتبهوا إلي، أقول أنا زيد المجتهد، تم المعنى ولا نحتاج إلى كلام آخر؟ يحتمل أنه تم ويحتمل أنه ما تم، تمام؟ إذا قلت أنا زيد المجتهد كريم، ماذا نعرب المجتهد؟ صفة نعت لزيد، تمام؟ وكريم هو الخبر. طيب لو قلت أنا زيد المجتهد، واحد سألني من المجتهد، قلت له زيد المجتهد، تم المعنى أم لا؟ تم. إذن المجتهد خبر. ما الذي يجعلك تفصل بين كونه خبرا ابتداء أو هو نعت ابتداء تعرف تفرق بينهما وتعتبره مباشرة أنه الخبر، ما عاد يحتمل النعت أبدا. قال ضع ضمير الفصل، مجرد أن تضع ضمير الفصل كلمة المجتهد لم تعد تحتمل النعت أبدا، هي خبر قطعا، انتهى الكلام. زيد هو المجتهد، زيد هو المجتهد، إذن هو ضمير فصل، المجتهد خبر زيد. هل تحتمل أن تكون نعت وننتظر الخبر؟ لا لا، لا تنتظر ولا هم يحزنون، تمام، انتهى الكلام، انتهى الكلام تماما، بدليل هو فصلت بين كون المجتهد نعت أو وتنتظر الخبر وبين كونه خبر لا تنتظر الخبر، تمام، لأنه جاء الخبر. فبوجود ضمير الفصل ماذا تعتبر الاسم بعده؟ قطعا خبر، ما عاد يحتمل، لم يعد يحتمل أن يكون نعتا. هذا ضمير الفصل، واضح؟ إذن هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، تمام؟ وما بعده هو الخبر. بعضهم يقول لك أنت ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ ثاني، والمجتهد خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول، تمام، خبر المبتدأ الأول، يعني صار يدور بين أن يكون ضمير فصل والخبر بعده مفرد، وبين أن يكون مبتدأ وما بعده خبر له والجملة خبر المبتدأ الأول، يدور بين هذين الفلكين. قال قد يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر، ضمير يسمى ضمير الفصل ليؤذن من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا نعت، وهو يفيد الكلام ضربا من التوكيد، نحو زهير هو الشاعر وظننت عبد الله هو الكاتبة. لاحظ الكاتبة، ما يعرب الكاتبة؟ مفعول به ثاني لظننت، إذن هو ماذا إعرابها؟ مبتدأ أم ضمير فصل لا محل له من الإعراب؟ لو كان مبتدأ أين خبره؟ ما له خبر؟ قال إن نعرب الكاتب نعربها هو الكاتب مبتدأ وخبر، إيه ممكن بصير الجملة هي المفعول الثاني لظنه، تمام؟ لكن أيهما أقوى؟ ضمير فصل، والكاتب هو المفعول الثاني، نعم، لأنه ضمير الفصل يفيد الحصر، والحصر يفيد التأكيد، والتأكيد تقوية يعني للكلام. وضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب، لاحظتم حرف ليس اسم، هذا بهذا يخالف الضمائر على الأصح من أقوال النحاة. ما هو غير الأصح؟ كما قلت لكم هو ضمير حقيقة، وما بعده خبر له والجملة خبر ما تقدم، نعم. وصورته كصورة الضمائر، ما وصلنا هنا، لا قبل ما كانوا في أمثلة ما قرأناها صحيح، ظننت عبد الله هو الكاتبة، انتهينا منها أن الكاتبة مفعول به ثاني لظننت. طيب، وضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب على الأصح من أقوال النحاة، إذن ما هو مقابل على الأصح؟ في مقابل الأصح في صحيح، قولتان صحيح، أنه نعتبر هو أو أنت ضمير منفصل مبتدأ وما بعده خبر له والجملة حسب موقعها من الكلام، تمام؟ نعم. وصورته كصورة الضمائر المنفصلة، لما كان صورته صورة الضمائر المنفصلة عرفنا ضمير، قلنا ضمير، تمام؟ وهو يتصرف تصرفها بحسب ما هو له إلا أنه ليس إياها، تمام؟ يعني تقول كتبت أنا، شو قلنا هنا المثال، ظننت عبد الله هو الكاتب، تمام؟ وقد أحيانا يأتي أنت اسكن أنت وزوجك الجنة، أكتب أنا وزيد، فهذه أنا وأنت وهو ضمائر فصل، إذن معناها حسب السياق أنت تقدره، تمام؟ وصورته كصورة الضمائر المنفصلة، وهو يتصرف تصرفها بحسب ما هو له، هل تقدر أنت ولا أنا ولا هو؟ نعم، إلا أنه ليس إياها، تمام؟ تقدر أنت وأنا وهو، لكن ليس بضمير، هذا حرف، تمام؟ هذا ضمير الفصل. ثم إن دخوله بين المبتدأ والخبر المنسوخين، ثم إن دخوله بين المبتدأ والخبر المنسوخين، يعني كان مبتدأ وخبر صار مفعولين، تمام؟ مثل كان وظن وإن وأخواتهن، تابع لدخوله بينهما قبل النسخ، ولا تأثير له فيما بعده من حيث الإعراب، فما بعده متأثر إعرابا بما يسبق ضمير الفصل، بما يسبقه من العوامل. الآن نأتي بالمثال ونطبقه على القاعدة تماما، تمام؟ لا به، قال تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، لاحظ كنت أنت، أنت ضمير فصل، تمام؟ لا محل له من الإعراب. طيب الرقيبة، هل هو متأثر بأنت أم متأثر بكان؟ متأثر بكان، فهو خبر كان منصوب، لاحظتم؟ إذن كأنه أنت لا وجود لها، لاحظتم؟ ولا تأثير له لضمير الفصل فيما بعده. لو كان أنت مبتدأ لكانت الرقيب لازم تكون بالرفع خبر، أنت الرقيب، صح؟ ما الذي رفع الرقيب؟ المبتدأ، المبتدأ يرفع الخبر، تمام؟ فمعناها أنت هي اللي رفعت الرقيب، لكن هل رفعته بالآية أم نصب؟ انتصب الرقيبة، انتصب، مع تم لا تأثير لأنت عليه، إذن أنت ليس مبتدأ، أنت ضمير فصل لا محل لهم الإعراب، تمام؟ حرف هذا ما له أي تأثير، إنما الذي نصب الرقيب ما قبل أنت، بماذا تأثر؟ قال متأثر إعرابا بما يسبقه من العوامل، بما يسبقه، الهاء تعود على ماذا؟ على ضمير الفصل، ما الذي سبق ضمير الفصل؟ كنت، هي التي أثرت في الرقيبة على أنها خبر كنت. طيب وقال إن كان هذا هو الحق، شوف كان هذا، ذا اسم إشارة، اسم كان في محل رفع وهو ضمير فصل، والحق خبر كان منصوب، هل تأثر الحق بهو أم بكان؟ بكان، تمام؟ وقال أيضا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، لاحظ أنا أقل، لم يتأثر أقل بأنا، لو تأثر به لكان مبتدأ، أنا مبتدأ وأقل خبر، لكنه جاء منصوبا، إذن أنا ضمير فصل، تمام؟ لم يؤثر بما بعده شيئا، لا عمل له، إذن بماذا تأثر أقل؟ بترني، بما سبق ضمير الفصل، تراني أقل مفعول به، تاني لتراني، لأنه هذا من الرؤية البصرية أم القلبية؟ قلة المال تراه بالعين أم تراه بالقلب؟ بالقلب، قلة المال يعني إنسان فقير، الفقر لا تراه بعينك، تحس به بقلبك وعقلك أنه هذا فقير، لما تدخل بيته وتجده بائس وطعامه متقشف تقول هذا فقير، كيف أدركت هذا؟ من أين أتاك الفقر؟ الفقر أمر معنوي لا يرى، قال أدركته بعقلي، تمام؟ إذن هذه ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فهذه تأخذ مفعولين. أين المفعول الأول؟ ياء المتكلم في تراني التي حذفت للتخفيف، وأقل مفعول ثاني. وضمير الفصل حرف كما قدمنا، وإنما سمي ضميرا لمشابهته الضمير في صورته، وسمي ضمير فصل لأنه يؤتى به للفصل. الفصل يعني هكذا عندي شيئين أنا، انظر، هذا كتاب وهذا كأس، هذا التليفون أو الهاتف فاصل بينهما، ولا لأنه يقول قولا فصلا في الأمور، لأنه يقول قولا فصلا، يقول لك انتبه ما بعده، تمام، هو نعت ولا خبر، فصل في أنه خبر، يقول قولا فصلا كأنه يتكلم ويفصل في الأمور. ضمير الفصل فصل بين كونه خبرا أو نعتا، نعم فصل، فمحضه للخبرية، محضه لما بعد، ما بعد الضمير للخبرية. إذن هذا معنى فصل. قال وسمي ضمير فصل لأنه يؤتى به للفصل بين ما هو خبر أو نعت، هو كلمة واحدة، والكلمة الواحدة هل يفصل بينها وبينها؟ لا يفصل، كلمة واحدة، لو كان كلمتين نقول يفصل بينهما بفاصل مادي، هنا يفصل بكلمة واحدة التي هي الكلمة بعد ضمير الفصل، فصل بين ماذا وماذا في الكلمة الواحدة؟ بين كونها نعتا وبين كونها خبرا، تمام؟ هذا هو الذي يقول قول الفصل، كأن ضمير الفصل يعني حكيم يفصل في الأمور، يقول قولا فصلا، يعني لا يستطيع أحد أن يرده. قال وسمي ضمير فصل لأنه يؤتى به للفصل بين ما هو خبر أو نعت، لأنك إن قلت زهير المجتهد جاز أنك تريد الإخبار وانتهى الكلام، لا تنتظر شيئا آخر، ولذلك تسكت أنت زهير المجتهد وخلاص سكت، فتعرف أن المجتهد خبر. ولكن أحيانا الإنسان يسكت قليلا ثم يأتي بالخبر، فأنت تنتظر قليلا تقول هل هو هذا اعتبرها المجتهد صفة لزيد وسيأتي بالخبر، فإذا طال سكوته تبين لك أنه انتهى الكلام وأراد به الخبر، وإذا تكلم بعدها بكلمة زيد المجتهد كريم، معناها كريم هو الخبر، أما المجتهد هذا نعت، تمام؟ طيب لماذا أنت التبس الأمر عليك؟ لأنه لا يوجد ضمير فصل زيد أو زهير المجتهد، لا يوجد. أما لو قال زهير هو المجتهد انتهى الأمر، ما في، لا يوجد داعي أن تنتظر، رأسا تعرف أن المجتهد خبر. جاز أنك تريد الإخبار وأنك تريد النعت، فإن أردت أن تفصل بين الأمرين أول وهلة، يعني من ابتداء الكلام، لا تجعل المخاطب في حيرة أو من يسمعك في حيرة، وتبين أن مرادك الإخبار لا الصفة، أتيت بهذا الضمير للإعلام من أول الأمر، يعني ابتداء بأن ما بعده خبر عما قبله لا نعت له، لا نعت له، لا، هذه لا ليست نافية للجنس، هذه لا نافية، ليست نافية، حرف عطف، ماذا نعرب لا؟ حرف عطف. طالما قال بأن ما بعده خبر لا نعت، عطف نعت على خبر المرفوع، لا نعت له. طيب ثم إن ضمير الفصل هذا يفيد تأكيد الحكم لما فيه من زيادة الربط. من يقول لي ماذا أفادت كلمة زيادة الربط؟ أين نجد زيادة الربط؟ إما يكون ضمير فصل إذا كانت الجملة خبرية، صار ضمير منفصل، صار اسما، صار معرفة، ولم يعد حرفا ولا ضمير فصل، لأنه عرفت ما بعده خبر له، والجملة صارت خبر للمبتدأ الأول. خرجنا عن الموضوع كليا. هو يقول لك ثم إن ضمير الفصل هذا يفيد تأكيد الحكم لما فيه من زيادة الربط. تعرفون أن هذه كنت البارحة أدرس عنها وأبحث فيها من بعد صلاة الفجر إلى قريب الظهر، قرأت يمكن 100 صفحة. لاحظتوا؟ وجمعت كل واحد قال زيادة ربط زيادة ربط، جاءوا بأشياء كثيرة حتى استطعت أن أخرج بالنتيجة. اسمعوا يا أخوانا تلخيصها، فقوله كنت أنت الرقيب عليهم. ممكن تقول كنت الرقيب عليهم، بلى أنت، تمام. الرقيب عليهم من؟ لو قلت كنت الرقيب عليهم، من الرقيب عليهم؟ المخاطب بكنت، تاء ليست للخطاب، تدل على أن الكلام المراد به المخاطب ولا لا؟ الرقيب من هو؟ أنت، اللي معبر عنها بتاء الخطاب كنت، صح؟ هل بحاجة إلى أن تضع أنت؟ لسنا بحاجة. إذن هذا فيه ربط، كنت الرقيب عليهم، تمام؟ لأنه ألف الرقيب اسم موصول. كنت الذي، الذي تعود على من؟ على التاء في كنت. هذا ربط أم ليس ربط؟ ربط. وليس المعنى كنت الرقيب زيد عليهم. هل يفهم منها كنت الرقيب زيد عليهم؟ لا، كنت أنت الرقيب عليهم. طيب إذن بدون دخول أنت، هو الربط موجود بالاسم الموصول. اسم الموصول الذي، أي الذي يعود عليه على التاء في أنت. ربط أم ليس ربط؟ الرقيب هو أنت. طيب فإذا جئت بأنت أيضا، كنت أنت الرقيب، أليس زاد الربط؟ زاد الربط، صار مضاعف أم لا؟ أكدنا الربط لأنه ذكرنا أنت، ما عاد يحتمل شيء آخر. هل يحتمل زهير؟ أنت أيضا. هذا معناه، نعم. فلو قال كنت الرقيب عليهم لدل أن الرقيب عليهم هو المخاطب، تمام؟ طيب من هو المخاطب؟ الله. لأن عيسى عليه السلام لما سأله الله أأنت قلت للناس اتخذون، المهم لا ليس هذا سياق الآية، قال له كنت أنت الرقيب، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، على أتباعي من المسيحيين، تمام؟ إذن نعم، قال فلو قال كنت الرقيب عليهم لدل أن الرقيب عليهم هو المخاطب وهو الله، فلما قال أنت أكد أن الله هو الرقيب عليهم، تمام؟ وليس أنت التي ذكرها الآن هي التي دلت، بل قبل ذكرها كان في دليل وهو التاء في كنت، وأل في الرقيبة اسم الموصول الذي تعود على أنت، تمام؟ هذا دليل واضح على أنه الربط موجود قبل ذكر أنت، فلما ذكر أنت زاد الربط أم لم يزيد؟ نعم زاد الربط. إذن فلما قال أنت أكد أن الله هو الرقيب عليهم، وزاد في ربط الرقابة بالله، زاد الربط، ربط الرقابة أنها متصلة بالله، كما لو قلت حفظت مال زيد. اسمع، حفظت مال زيد. طيب مال زيد حافظ ولا محفوظ؟ محفوظ. من الذي حفظه؟ الكلام واضح، حفظت، المخاطب أنت، حفظت مال زيد. إذن مال زيد محفوظ من قبل من؟ من المخاطب، تمام؟ إذن كيف نربط الحافظ بالمحفوظ؟ التاء دلت على أن المال المحفوظ اللي حفظه هو أنت المخاطب بكنت. تمام؟ الآن اسمع المثال، كما لو قلت حفظت مال زيد، من الحافظ؟ أنا. في شك فيها؟ لا شك فيها، الكلام مربوط بعضه ببعض، الحافظ أنت والمحفوظ المال، مال زيد. طيب إذا قبل دخول أنا كان الكلام يدل على أنه الحافظ هو أنت، تمام؟ لأن التاء في أنت للمخاطب وهي فاعل، فاعل الحفظ لمال زيد، تمام؟ طيب لما تقول حفظت مال زيد، حفظت أنت مال زيد، تأكد الربط أم لم يتأكد؟ زاد الربط أم لم يزيد؟ قبل دخول أنت كان يدل على أنه أنت الذي حفظت مال زيد بدليل حفظت مال زيد. طيب حفظت أنت مال زيد، زاد تأكيد أم لم يزيد؟ هذا هو الربط، زاد بالتأكيد. إذن أقرأها الآن، كما لو قلت حفظت مال زيد دل أن الحفظ منك واقع على مال زيد، ولو قلت حفظت لزيد ماله أو حفظت أنت مال زيد، تكلمنا على أنت، الآن سنأتي باللام التي تفيد مزيد الربط أيضا. طيب حفظت مال زيد، المحفوظ منك ما هو؟ مال زيد، حفظت مال زيد. طيب حفظت لزيد ماله، اللام فيها مزيد ربط، لماذا؟ لأنه قبل دخول اللام عرفنا أنك أنت حفظت مال زيد، حفظت مال زيد لمن؟ حفظته لزيد، صحيح؟ طيب حفظت لزيد ماله، هذه اللام زاد فيها الربط أم لم يزيد؟ أنه أنت الذي حفظت المال لزيد وليس لغيره. أحيانا واحد يأخذ مال زيد ويضعه في صندوقه، نسأله لماذا وضعته؟ يقول أحفظه لزيد. وأحيانا كذاب يحفظه لنفسه، يعني سرقه تمام؟ أو يحفظه لولده مثلا. أما كن هلا، في الأول قلنا حفظت مال زيد، طيب حفظنا مال زيد، حفظت لزيد ماله، زاد التأكيد أم لم يزيد؟ أنني أحفظه لزيد، حتى ما عاد يحتمل أنني أحفظه لغيره، تمام؟ قال هذه اللام لزيادة الربط، لأنها أيضا تدل على أنك تحفظ لزيد ماله ولا تحفظه لا لنفسك ولا لثالث، تمام؟ زاد الربط وزاد تأكيد حفظك لمال زيد، صحيح؟ هذا ما أراده بكلمة زيادة الربط. ومن العلماء من يسميه عمادا، ضمير الفصل كله عمادا، لاعتماد المتكلم أو السامع عليه في التفريق بين الخبر والنعت. هذا خلاف لفظي، هل هو خلاف معنوي أم لفظي؟ سواء قلت فصل بين كوني ما بعده خبر لا نعت، أو قلت اعتمدت أنت عليه في تفريق بين الخبر والنعت، تمام؟ اعتمدت عليه على أن ما بعده خبر لا نعت، المعنى واحد، إذن هذا خلاف لفظي. وبهذا لا، هذا هو يعتمد عليه في التفريق بين النعت، يطلق على شيء آخر، أما ليس في هذا الموضع. نعم. إذن يا أخوانا، تكلمنا في هذا اللقاء عن تقسيم الضمير إلى بارز ومستتر، وإلى تقسيم الضمير إلى ضمير رفع وضمير نصب وضمير جر، وتكلمنا على عود الضمير ومرجعه، و ختمنا بضمير الفصل. وإلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.